اسأل اسأل الآن اسأل الآن بس ترى فيه سرعة الآن انتظرون ايش عندك عندي طال عمرك يا شيخ اسمه بعد بعض الناس يقول لا اذكر شيء يثير شبهة مثلا ومثلا يعني ضمن الإعلام بالأناشيد يحط أناشيد أغاني مثلا وإذا قالوا له الناس هذا ما يصلح قال أنا استشرت طلبة علم ثقات فود يعني عشان الناس يفهمون هذا السؤال الأول السؤال الثاني بعض الملتقيات الدعوية تقام ملتقيات دعوية ثم يتخلل هذا الملتقى يجي شيخ يلقي درس محاضرة ثم بعد الشيخ يأتون أناس وما يتراقصون أم شيء ثم يفسدون تراقصون يصيروا صوفية إما فساق وإما صوفية الله يتذكر بس هذا يتراقصون الدين على الناس وهم إذا سئلوا قالوا سألنا لا يتراقصون يقصد النشيد ها عرضه النشيد يقول هذا أناشيد إسلامي إيه بينا حكم الأناشيد كلها وقلنا إذا كان بلحون العرب ولم تصحبه آلة ولفظه مباح فلا شيء فيه بلحون العرب اصبر بلحون العرب ما هو بلحون أهل الفسق والنجون ولفظه مباح ليس فيه فخر ولا غزل ولا هجاء أي فن أو نوع من أنواع ولم تصحبه آلة هذا مصاهل العلم صرحوا بجوازه صحيح الله يعينكم بارك الله فيكم بنصلي عندي سؤال خاص يا شيخ هات انا قبل اسبوعين استقصت ما استطعت ولا سمعت براك شو مسوي فبس مقفل على جلتك ما راح ابجاز بعدين اجتهدت وصليت الصلوات جميعا يوم الضيوم انتهيت يوم انه فرأت رجع الله بسيح الاصل انك تصليع في وقت الصلاة على حسب حالك ما شوف ولا توضيت على حسب حالك لكن ما دام تأخرت أو صليت النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلوات لا تقضى قالوا لي ناس ان الصلاة لا تقضى الرسول قضى في قلب الخندق قضى الصلوات كلها انا قضيتها بعد صلاة من بكرة بالليل قضيت كل الصلوات خلاص الله يجزاك بارك الله فيك الله يخليك عينك صار خلاف في الطلاق هل يقع ولا ما يقع والطلاق لما يقع تكذب تقول ما انا بجاي للدروس لاني شلت ما زال حاجة بسيطة يا شيخ لا يسوي لك انا حاسبك ما تقدر شيء على تمليت وتقول له بشرب زمزم انا جا ولا كيف انت شيخنا حصل على ذلك الشيء اللي تتحصل على خير اللي يديك عليه والباقي بارك الله فيك الله يجزاك الله عليك في المسابقات الزياده